بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا الجمعة الماضية أنه من محاسن الإسلام أنه دين الأمن، والأمن نعمة، وأي نعمة. يقول الله جل الله في معرض الامتنان على الآمنين من عباده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ورأينا كذلك كيف أن الأمن مطلب من المطالب الملحة ولاعب أساسي في فريق السعادة، ومتى ما غاب الأمن لا يمكن للمرء بحال أن يتلذذ بشيء من مباهج أو مسرات أو ملذات الحياة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الحياة الآمنة، فكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام مع كل هلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق إلى ما تحب وترضى، ربنا وربك الله. ورأينا آنفا كيف أن الأمن لا يتحقق إلا بخمس: أولها وآكدها وأعظمها الإيمان بالله. فالإيمان والأمن قرينان حليفان لا يمكن بحال أن يفترقا. وفي ذلك يقول الله جل الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من مفاتيح الأمن والأمان الاستسلام والاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا كذلك كيف تحول فرط الخوف والرعب والفزع الذي وجده حذيفة رضي الله عنه يوم الخندق إلى أمن وأمان وسكينة ببركة استجابته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلكم الأسباب العظام التي يستتب بها الأمن إقامة العدل والتخلي عن الظلم، وإلا فالظلم والأمن خصمان ضدان عدوان لدودان محال أن يجتمعا. من تلكم الأسباب التي يعم بها الأمن ويستتب بها الرخاء والسكينة كثرة ذكر الله جل وعلا. واقرأوا إن شئتم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، فهم آمنون في الدنيا وفي الآخرة كذلك هم في الغرفات آمنون. أما سبب شقاء العالم فالعصيان والطغيان، وحسبك من المعصية أنها تعصف بالأمن وتهدم أركانه ليقوم على أنقاضه جبال المتالف والمهالك والمخاوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وكما أن الإسلام عباد الله هو دين الأمن فهو دين الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وفي الحديث يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الارتباط الوثيق والتحالف الأبدي بين الإيمان والأمانة، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وقد بين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كيف أنه سيأتي على الناس زمان بائس تصبح الأمانة فيه في خبر كان وذمة التاريخ، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أول ما يرفع من الناس الأمانة. وقال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وأخبر عن ذلكم الزمن الصعب بقوله عليه الصلاة والسلام: يصبح الناس يتبايعون فيه لا يرى فيهم أمين. وبين صلوات الله وسلامه عليه كذلك في جملة ما بين، بين خطورة أكل الأمانات، فقال صلوات الله وسلامه عليه: يغفر للعبد إن قتل في سبيل الله كل الذنوب إلا الأمانات. وقال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له: أد أمانتك. فيقول: كيف يا ربي وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلق به إلى الهاوية، أي إلى النار. فينطلق به إلى الهاوية فتتمثل وتتجسد له أمانته كيوم أن دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي فيحملها على منكبيه، حتى إذا ظن أنه خارج ناج بها زلت، أي سقطت أمانته وسقط في إثرها إلى أبد الآبدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والكيل أمانة، والوزن أمانة، وأعظم ذلك الودائع. ونحن ننسج على منوال نبينا صلوات الله وسلامه عليه قائلين: ابنك أمانة، بنتك أمانة، زوجتك أمانة، صحتك أمانة، الوقت أمانة، عملك وكسبك ووظيفتك التي تقتات منها لقمة الخبز والعيش أمانة، صوتك في انتخابات مجلس الشعب إن صوتت أمانة، اللسان والفرج والسمع والبصر والفؤاد كلها أمانات نسأل عنها غدا بين يدي من لا تخفى عليه خافية. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد عند الله يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فكما أن الأمانة وتد من أوتاد الإيمان، فالخيانة خصلة نفاق. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقد توعد الله عز وجل الخونة وذمهم بقوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. وقال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من خصلة السوء هذه قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. وقال صلى الله عليه وسلم متوعدا كل خائن وخائنة: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يجعل لكل غادر لواء، ويقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، نعوذ بالله من الفضيحة والخذلان. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا وصور الخيانة عباد الله لا تحصى كثرة، فالظلم خيانة، وإعانة الظالم خيانة، واتهام الشرفاء والأمناء والبراء بالخيانة خيانة، والغش بأنواعه خيانة، وجحد الأمانات والودائع خيانة، والقنابل الآثمة، والتفجيرات اللعينة التي تستهدف البراء فتجعلهم أشلاء خيانة، وأي خيانة. أما الخيانة العظمى فهي الإلحاد الأسود والإشراك بالله. ومن الخيانة كذلك ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم يهتك وينشر سرها، أي يحدث بما كان بينه وبينها من أمر الجماع والمعاشرة. ومن الخيانة كذلك الكذب وتوصيف الأمور والحقائق على غير ما هي عليه، ومن ذلك تسمية الأشياء بغير اسمها، كتسمية هذه التقلبات الكونية كالزلازل والأعاصير التي نراها ونعيشها، تسميتها بكوارث طبيعية. ولقد كان الأولى بنا وبالناس أن نسمي ذلك بما سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سمى هذه الأشياء آيات من آيات الله، وذلك يوم أن وقع الكسوف فخطب عليه الصلاة والسلام في الناس قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله عز وجل بهما عباده. ولذلك كان سيد الخائفين وإمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام إذا حدث تقلب وتغير في الكون مع عظيم استقامته وقوة تقواه صلوات الله وسلامه عليه، يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ولا يقر له قرار، خشية أن يكون عذابا أو بين يدي عذاب شديد. فحري بنا عباد الله أن نسمي هذا الذي جرى والذي نعيشه من برد قارص آية من آيات الله جل وعلا، وحري بنا أن نفزع لذلك كما فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ليتنا عباد الله بدلا من أن ننشغل بسب الطقس والجو قائلين: شتاء لعين وجو سيء، ولقد كان الصلحاء قبلنا لربما ينكرون على الناس ما هو أهون من ذلك، حتى أن بعض السلف لما قال رجل بحضرته: ما أشد البرد، أنكر عليه الرجل قائلا: هل استدفأت الآن؟ فيا ليتنا بدلا من أن نذم الطقس والجو والبرد ونتسخط المقادير، يا ليتنا نعود بالذنب والعتب واللائمة على أنفسنا، وإلا فما أصابنا من ذلك ومن غيره مما أصابنا إلا بشؤم ذنوبنا. يا ليتنا نحمد الله جل وعلا كما كان سيد الحامدين يحمده عليه الصلاة والسلام ويحتسب ما أصابه من مصيبة عند الله، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: ما أصاب المؤمن من مصيبة ولا وصب ولا نصب إلا كفر الله بذلك من خطاياه. يا ليتنا نتذكر ونحن نعيش هذا البرد إخواننا اللاجئين السوريين والمنكوبين من المسلمين والمؤمنين في المشارق والمغارب، والذين لا يجدون لهم مأوى، ومن ثم يقتلهم البرد قتلا ويحصدهم حصدا، ولربما تجمدت الدماء لشدة البرد في عروقهم. يا ليتنا عباد الله نتذكر بهذا الزمهرير، زمهرير جهنم، ولله در القائل: كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة. فما أنزل الله عز وجل بنا هذا البرد القارص إلا لنتذكر به بردا وزمهرير جهنم. ما خلق الله النار إلا لنتذكر بها جهنم.